ولكنه مشوم بالخبر الديني، والخبر الديني يسوى فيه الرجال والنساء والواحد والمتعدد. ولذلك قال العلماء لو شهدت امرأة بدخول رمضان صام الناس بشهادتها. نعم لا لا، هذا من أعظم ما يصير في الدين، الحاق النسب من أشد ما يكون، لأنه لو لم يلحق النسب لضاع الناس وضاع النسب. نعم. هل يعد مرضا كي تلحق المرأة بالحديث؟ لأنه إذا جاءها سيطعك وتأثر. إيه لكن بارك الله فيك، ما يمكن نلحقه والرسول جعله نقص دين من باب الأجر. كان لو جعلناه مثل المرأة مثل المريض لكن يكتب لها ما كانت تعمل صحيحة مقيمة ولا يحصل نقص. فهذا ما فيه إلا النص، يقال النص فرق بينهما ولا والله أعلم. ثم إن الحيض في الواقع ليس مرضا محضا، بل هو دم طبيعي وجبلة. ولهذا إذا امتنع الحيض وهي من عادتها أن تحيض مرضت تضررت. نعم. انتهى الوقت. نعم. وش يقول؟ طيب اقرا. قوله لم تصلي ولم تصم، هذا فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية إذا كان في وجود أدوية وكذا تأثر الدورة، فهل هذا يخالف حكم الله عز وجل في هذا؟ بارك الله فيك، خطر. إحنا ما نؤيد منع الحيض أبدا، لأن كان طبيعة وهذا يضر، ثبت ضرر. يعني لا لا، نقول لا تفعلي، لا تفعل. ايش لا لا، لو حصل له صلى. ايه لو حصل له، لو حصل له صلت، الا لو ادنى الشارع صلت زي. وهذا ايضا مامور بالترك، المريض اذا كان يضر مثل الصوم هذا الشكل مامور بالترك. يجوز او لا؟ لا يجوز من باب اولى. وبناء على ذلك لا يجوز البول على العلف او التغوط عليه، لان البول عليه اشد من الاستنجاء به، وكذلك التغوط عليه. وهذه مساله يعني يغفل عنها كثير من الناس. بقي ان يقال اذا كنت في البر وكانت الارض معشبه كلها عشب، فماذا تصنع؟ هل تحش العشب اولا حتى تبرز الارض ثم تبول فيها، او نقول هذا من باب الضروره؟ نعم الثاني. نعم، انت فاهمين السؤال الان؟ نعم. انا في ارض كلها مخصبه عشب، واحتاج هذا الرجل الى ان يبول او يتغوط، ولم يجد الا عشب، فهل نقول احصد العشب اولا حتى يبرز لك ظاهر الارض ثم اقضي حاجتك فيه، او نقول هذا من باب الضروره؟ نعم. بين الحائض التقصير، تقصير ايش التقصير؟ تقصير نقول اذا كان لم يعني دول بين يعني لم يحش العشب ثم بعد ذلك، وان كان يعني متاكد